إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. نسهر الليلة مع شخصية تميزت في مجال الفنون التشكيلية، حصل على دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية تخصص تصميم بعنوان الوحدات الزخرفية ذات الدلالة في الحضارة المصرية القديمة، وكان ذلك في عام 2000. شارك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية المحلية والدولية، حصل على منحة فنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997 ومنحة الدولة لمراسم الأقصر عام 2000 ومنحة الدولة لمراسم سيوة عام 2009. تم إدراج اسمه في موسوعة صالون الشباب الجزء الأول إعداد الدكتور صبحي الشاروني عام 1994، وكان ذلك من إصدار قطاع الفنون التشكيلية، وكذلك موسوعة صالون الشباب الجزء الثاني إعداد الناقد محمد حمزة عام 2002 قطاع الفنون التشكيلية. له عدة أبحاث منشورة مثل جماليات ذاكرة المكان في بناء التصميم الفني والخيال الفني للمأثور الشعبي في التصميمات الموجهة للطفل، وكذلك التصميم الفني لقصص الأطفال المصورة. حصل على جائزة بينالي الخرافي الدولي الرابع للفن العربي المعاصر بالكويت عام 2010، وحصل على الجائزة الأولى في الرسم بمسابقة المدن الجامعية 1985، والجائزة الأولى رسم في صالون الشباب السابع عام 1995، وجائزة لجنة التحكيم في صالون الشباب العاشر عام 1998. يتسم أسلوبه في الفن التشكيلي بتلخيص الأشكال وتسطيحها وتجريدها والاهتمام بالبيئة الشعبية المحلية والموروثات الشعبية في تناول جديد، وكذلك الاهتمام بالتنوع في الخط الأسود وتسطيح الألوان أحيانا. يعتبر اللون الأسود القاسم المشترك في جميع اللوحات، ويهتم برسوم الأطفال بشكل خاص. هو الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية. الدنيا ليك والنمو طالع تنور نبور في غير النمو من حسن منظر اللي بدا دكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا الرسم والتصميم والفن ابتدى مع حضرتك من إمتى؟ ابتدى معايا من وأنا طفل. يعني سن قد ايه تقريبا؟ انا وقيت على الدنيا برسم، وعندي بقى الوان وخامات وحاجات كده، واهلي كانوا بيساعدوني وحابين ان انا ارسم وحاجات كده. فهي من وانا طفل، خصوصا كمان ان انا من بلد صغيره من مدينه دمنهور، واحنا كان حوالينا حياه مختلفه، يعني الشارع والناس البسطاء والناس حياه. كان في ماده طبعا ماده ثريه ساعدت حضرتك اكتر؟ طبعا عناية كانت بتشوف على طول، يعني عايش في وسطهم، فكانت عناية بتشوف المشاهد الحياتية بتاعت الناس الطبيعية يعني، فدي كلها كانت بمثابة خبرة بالنسبة لي. لكن هو كل الناس بتتعرض لهذه المشاهد، ولكن هناك ذاكرة ممكن نقول تصويرية انها بتلتقط كل ما تصادفه خلال مسيرة الحياة. طبعا بصي، انا عندي قناعة ان كلنا بنتولد عندنا نفس القدر من الموهبة، لكن اللي بيحصل ان الناس بتشتغل عليها او ما بتشتغلش عليها، يعني بتنميها او ما تنميهاش، بتنمي الموهبة او ما تنميهاش. انا دي كانت المنطقة بتاعتي، هي والمزيكا، يعني هم دول كنت مهتم بيهم جدا، فبدأت اشتغل عليهم من وانا طفل لغاية لما كبرت. بس انما كلنا بنتولد بنفس القدر من الموهبة. لا اسمح لي اختلف مع حضرتك، يعني اكيد هناك تميز واختلاف في منطقة المخ، بيبقى هناك قدرات للشخص اللي عنده موهبة فنية قد يتميز في اتجاه، واخر يتميز في اتجاه علمي، قد لا يتوافر هذا لبعض الاشخاص، فاكيد هناك تميز واختلاف بين الافراد. تمام، احنا ربنا بيخلقنا كلنا شبه بعض، اجهزتنا واحدة والمناطق بتاعتنا، لكن هناك هبات. الهبات دي طبعا غير الهبة اللي هو ربنا بيمنحها للانسان، لازم تشتغل عليها. ما هو ربنا ممكن يكون مديلك هبة في منطقة لكن لم يتم استغلالها فتندثر. بالظبط كده، هو ده اللي نقصده بالظبط بالتحديد يعني. فمن وانا طفل شغال على الحكاية دي، ودخلت كلية تربية فنية. لكن ممكن نقول ان كان هناك وعي من الأسرة، من الأب، من الأم، انهم يساعدوا على تنمية هذه الموهبة. بالتأكيد، وكانت اهم جوائز او مكافآت تجيني لما كنت انجح او كنت اعمل تارجت كويس في المذاكرة او كده، ان والدي ووالدتي يجيبوا لي الوان وورق ارسم عليه. فطبعا هم ساعدوا في الحكايه دي كتير جدا جدا، واشتغلوا على الحكايه دي كتير جدا جدا، هي كانت بمثابه مكافاه ليا، الالوان الماتيريالز اللي انا بشتغل بيها، اضافه لتشجيعهم، ده كان مهم جدا. هل كان فيهم حد بيهوى مجال الفن عموما؟ طبعا، هم طبعا تخصصاتهم مش فنيه، انا تخصصي فني. تخصصاتهم ايه؟ والدي كان خريج اداب قسم تاريخ واثار، ودبلومه في علم النفس، وطلع وكيل وزاره في التربيه والتعليم. والدتي برضو تربيه وتعليم، وطلعت مدير عام تربيه والتعليم وكده. لكن هم كان لهم هوايات، يعني والدي كان بيمثل في فريق الجامعه بتاعه وبيعشق الموسيقى وكده. والدتي كانت بترسم، مش جامد، لكن كانت بترسم البطه كويس، ترسم الوزع، يعني عارفة غاوية. بس برضو كان عندهم سنس ان لازم الطفل يشوف ويسمع ويحس، هما كان عندهم قناعة كده، وخصوصا ان والدي كان ليه دراسات في علم النفس مهمة يعني، فكان مؤمن بده ان مفيش شخصية تتبني بجد من غير ما يكون في اكتيفيتيز بتدعم الحكاية دي. الأنشطة والاهتمام بيها مهم جدا في تكوين اي شخصية. بالتأكيد، وده هيحطنا في منطقة خطر جدا اللي هي أنا بشتغل عليها حالا في قطاع الفنون التشكيلية، إن نشتغل على الأطفال من ناحية الأكتيفيتيز دي. يعني أنا مدرستي وأنا طفل كان فيها حجرة موسيقى وحجرة تربية فنية وحجرة تربية زراعية ومسرح وملعب كده. مارست كل الهوايات دي كلها، ومثلت وبعدين انتقيت بعد ذلك، ومثلت ولعبت مزيكا وكل حاجه، ولعبت يعني لعبت على آلات ايه في الموسيقى؟ كنت بلعب محترف في فرقه غربي. تعزف ايه؟ كنت بلعب درامز. 14 سنه من عمري العب درامز. ده الدرامز بيحتاج الى لياقه بدنيه عاليه، بيقال ان المخ بيتم فصله لاربع اتجاهات لتتحكم في كل ذراع وكل قدم. بالظبط، وهو محتاج توافق يعني عضلي. اله ليست فقط موسيقى، ولكن ايضا هي اله رياضيه. طبعا، ولا ومحتاجه توافق عضلي وحركي وعصبي عالي جدا. جدا. فدي كانت فتره في حياتي برضو، بطلت لغايه لما بعد ما خدت الدكتوراه على طول. يعني هي شويه حاجات في بعض كده. حضرتك لك اخوه او اخوات كان ايضا هناك اهتمام بالانشطه وبالناحيه الفنيه بالنسبه لهم؟ احنا 4 صبيان. واحنا اربع شخصيات تقريبا مختلفه في الاهتمامات ما عدا الاخير خالص اللي هو جه فجاه، يعني جه بعد فتره كبيره، يعني احنا سنتين و11 سنه. الصغير ده هو اللي انا كنت بتبنيه، فدخل فنون جميله علشان كان بيحب، متاثر بحضرتك جدا جدا لان انا تقريبا اللي مربيه. ده يعتبر الابن البكري. هو فعلا فعلا ابن البكري، هو فمتاثر بيا، وهو طلع فنون جميله وله اهتمامات فنيه وله معارض وكده. هو عايش دلوقتي في امريكا، لكن برضه هو الابن البكري بتاعي فنيا. ابتدى خط الفن التشكيلي حضرتك تركز فيه وتعتبر انه هيكون هو الخط الرئيسي في مسار حياتك بعد كده، يعني ابتديت تلتفت له من وقت قد ايه وتنتبه انه هو ده مشوار حياتك؟ من ثانوي. هو كان حصل مشهد فارغ في الحكاية دي، يعني ان المفترض ان بعد الثانوية العامة فطبيعي ان انا اخش يا تجارة يا حقوق يا زراعة اي كلية من المتعارف عليها اللي هي كمان في مجموعي، والطبيعي ان انا اروح اسكندرية جنب بلدي. وكان امام حضرتك ايضا انك تدخل كلية تربية موسيقية، كأنك بتعزف احدى الالات الموسيقية. بالضبط. لكن وقتها انا كنت بلعب محترف، كنت باخد اجر عن ان انا بلعب مزيكا وعارف مقامات وعارف مش عارف. فقررت ان انا ادخل مجال تاني في الفنون، فاخترت تربية فنية، ودي كلية يتيمة في الشرق الاوسط. وحصل صراع ضخم جدا ما بيني وبين والدي بسبب المنطقة دي، ان انا رافض اخش زراعة او اداب التجارة او اسكندرية، ومتخيل ان انا رايح القاهرة علشان العب كده يعني. حتى ذلك الوقت كنت حضرتك في دمنهور. طبعا. انا خريج مدرسة ثانوية عسكرية كمان في دمنهور. المدارس الثانوية اما ثانوي عادي اما ثانوي عسكري، فاحنا كلنا خريج ثانوي عسكرية. فاصريت وحصل صدام ضخم بيني وبين والدي بسبب ان انا رايح القاهرة، فزهل ان في اعدادي كلية كنت طالع من العشرة الاوائل، فبدأ يكتشف ان الحكاية دي همي مش ان انا رايح القاهرة العب او كده. وعمري ما هنسى جملة بقى قالها لي بعد كده، قال لي انت فاجئتني وانا طالب منك حاجة، النجاح بتاعك التقدير بتاعي. ومن اعدادي كلية لغاية لما اتخرجت وانا بطلع من الاوائل وتعينت في الكلية وكملت. اسمح لنا نتعرف على خطين بعتقد ان لهم اهمية كبيرة جدا في مسيرة حضرتك. اولا الخط العسكري وتأثيره من خلال الدراسة في المدرسة، وثانيا الخط الاكاديمي من خلال دخول حضرتك في مجال التدريس والاحتكاك بالطلبة. افتكر ان هما ما بينفصلوش عن بعض، او واحد بيبني فوق واحد. يعني احنا في الثانوية العسكرية طبعا كانوا بيدربونا، احنا بنلبس زي عسكري، بنقف عسكري، كان عندنا ناس من الجيش في المدرسة بيعلمونا، ونطلع تدريبات رماية وحاجات كده. فعارفة في النهاية حتى لو احنا ثانوي فكان في رولز، قواعد تتربى ازاي على الالتزام، ازاي تنظم مواعيدك، ازاي يعني عارفة حياة منظمة مرتبة، احترام مواعيد، احترام كبير، احترام مش عارف ايه اللي هي بتاعت القواعد العسكرية كلها. لكن البعض بيتصور ان التربية العسكرية بها نوع من الصرامة قد تتعارض مع الشخصية الفنية، سواء بالنسبة لعازف موسيقى أو لمن يهوى الرسم والتصميم إطلاقا. لأن وقتها في الثانوية العسكرية أنا كنت مثلا بمثل إخوان الصفا ومثل عادلون لألبركامي، بمثل على مسرح المدرسة، وكنت بلعب باسكت في الدوري الممتاز، وكنت بلعب مزيكا. يعني في النهاية التربية العسكرية دي جزء من الحكاية كلها، انت عندك أنشطة وعندك دراسة، فلازم ازاي تنظم وقتك بالظبط، ما بين ان انت تبقى ملتزم وان انت عندك وقت للأنشطة وعندك وقت للدراسة وعندك وقت، ازاي تظبط الحكاية دي لكي لا يطغى خط على آخر. بالظبط كده. وافتكر ان التربية العسكرية فادتني جدا في المنطقة دي، واتبنى فوقها بقى ان انت ما بتخش كلية حتى لو كلية فن، فانت متربي ان انت ازاي تنسق او توفق مواعيدك، وازاي محاضراتك مع التزاماتك، مع ان انت بتلعب في فريق الباسكت بتاع الكلية، مع ان انت بتلعب مزيكا في برا، مع ازاي تهندل وقتك، ازاي تظبط وقتك وتعمل حكاية. فالحكايتين مرتبين فوق بعض. كمان لما اتعينت وبدأت أدرس، ازاي ترتب مواعيدك وازاي محاضراتك وازاي جدولك وازاي معارضك، وازاي توفق ما بين شغلك بره وشغلك في الكليه وازاي تصمم اغلفه وهكذا. لا عمليه صعبه وشاقه جدا جدا جدا جدا. عشان كده كان عدد ساعات نوم قليل جدا وستيل لغايه دلوقتي عدد ساعات نومي محدوده جدا جدا. ما هو لابد ان يكون هناك ثمن، يعني في شيء بياتي على حساب شيء اخر، فممكن ده يكون على حساب راحه وصحه حضرتك. اكيد اكيد ما فيهاش هزار. الخط الاكاديمي اضفت له ايه واضاف لحضرتك ايه؟ الاحتكاك بالطلبه، الجو والمعايشه في قلب التدريس، جو التدريس عامه. اولا التدريس ده موهبه ما بتبقاش عند اي حد. يعني انا ممكن تكون فنان شاطر جدا جدا جدا لكن مش مدرس شاطر، ما تعرفش توصل المعلومه بالظبط كده والعكس صحيح. لكن تربيتي كلها علمتني ازاي اعشق التدريس، وخصوصا والدي والدتي تربيه وتعليم، انا بعشق الطلب. وخصوصا كمان ان طبيعه الكليه عندنا ان السكشن مثلا فيه 18 20، فببقى عارف الطالب كل واحد باسمه بستايله الفني بطرازه الفني باسلوبه باتجاهاته بيحب ايه وما بيحبش ايه بيفكر ازاي وما بيفكرش ازاي. انا بعشق الحكايه دي. الحكايه دي تديلك قدره ان انت تعرفيه، تديلك قدره ان انت تعلميه صح وتعلمي كل واحد بطريقه، طريقه هو يرتاح لها وانا ارتاح لها. بعشق طبعا التدريس في الكليه زي عشق الحاجات كتير. يعني حضرتك كمان اتخذت خط مهم جدا وهو خط التصميم، واخذته من خلال دراسه متعلقه بالكمبيوتر وازاي تصمم من خلال الكمبيوتر. تمام. هو احنا في كلية بندرس كل مجالات الفنون، انا تعيلت في قسم التصميم اللي هو معني بالاعلانات الثابتة، البوسترات والبنرات واغلفة الكتب وكده. فبحكم شغلي وكمان ابحاثي وكمان ابحاث الترقية بتاعتي ان انا بشتغل في مجال الديزاين اللي هو تصميم. ومنها تصميم الأغلفة. وكان من حظي ان انا رحت منتدى بفغيرة اوقات عمل رسمية للهيئة العامة لأصول الثقافة، ودي بتنزل سلاسل ضخمة جدا لكل فئات المجتمع. فمن كان من حسن حظي ان انا اشتغل على اغلفة الكتب اللي في الهيئة واصمم بعض منها. يعني اذا خط قصور الثقافة كان له اهمية كبرى جدا خلال مسيرتك. بالتأكيد طبعا، لان انا في النهاية انا بدرس في الكلية تصميم او كمبيوتر جرافيك أو أو, او او او او لكن في النهاية ما كانش في تطبيق على ارض الواقع. وتيحت لي الفرصة دي لما رحت الهيئة العامة لأصول الثقافة في غير أعمال رسمية، علشان فبقيت الكتب تنزل في الشوارع وتتباع على الفرش بتاع الجرايد وتتباع، يعني فالناس عمل نوع من الانتشار. خالص يعني وصلني الحمد لله ان انا بقى واحد مفروض انه هو مهم في منطقة الديزاين في اغلفة الكتب تحديدا. يعني ليه حضرتك تخيرت الدراسة في كلية تربية فنية وابتعدت عن فنون جميلة؟ يعني السبب في الاختيار ولا كان تابع للمجموعة؟ لا بصي عشان نكون واضح جدا في الحكاية دي، في الثانوي العسكري كان عندنا مدرس رسم موهوب، يعني كان متبنيني فنيا في مدرسة عمر مكرم الثانوي العسكري بشكل خوف، كنت بحبه جدا. لما قلت له انا عايز ادخل فنون جميله انا ما كنتش اعرف تربيه فنيه خالص يعني، فقال لي طب ما تخش تربيه فنيه مجالاتها اكتر، هتتعرف على هاند كرافتس اكتر، هتتعرف يعني انا يعني بيها شغل يدوي. طبعا عندنا قسم اشغال وعندنا قسم نجاره وعندنا قسم معادن وعندنا قسم نسيج وعندنا قسم طباعه وعندنا قسم خزف وعندنا قسم تصوير وعندنا قسم رسم وعندنا قسم اقسام عديده جدا جدا، فامامك مجال الاختيارات واسع جدا. وفي نفس الوقت انا نهم للمعرفه، يعني إذا كان الحال أن أنا هخش أدرس تصوير أو نحت أو جرافيك، طب ما أنا عندي 12 مجال أقدر أبحث فيهم. فأنا دخلت تربية فنية بسبب الراجل ده بصراحة. النقطة التانية مجموعي ما كانش يجيب على درجات قليلة، يعني كان المجموع له أيضا تأثير في الاختيار. بس أعتقد لو حتى مجموعي كان يجيب كنت هخش بسبب أستاذ مجدي ده تربية فنية. السبب في أنك اهتميت بالأطفال، يعني كانت رسالة حضرتك أعتقد في الماجستير كانت متعلقة بإيجاد تصميمات للسنة الخامسة الابتدائي بالنسبة لمادة الجغرافيا، وحضرتك اهتميت أيضا بالأطفال في مراحل متعددة. طبعا حضرتك ده نتاج دراستي في الكلية. احنا في الكلية عندنا اول 3 سنين بيبقى زي تمارين تدريبات نظريات لون مش عارف ايه، عندنا 4 و5 بنخش في مناطق اسمها مناطق التجريب، وانا كنت باعتبار ان ليا اصول نوبية فكنت متيم بالتراث النوبي اسمح لي أصول نوبية بمعنى ما يعني هذا خط لم يظهر معنا منذ البداية. ده صحيح. إحنا تحدثنا عن دمنهور، عن انتقالك للقاهرة، لكن أين النوبة؟ أنا جدي من العبابدة وهاجر لدمنهور. ده النوبة أيضا يعني فيهم خط الفن واضح جدا، حتى في تراثهم، في المباني، في بيوتهم، في الرسم على البيوت، في حياتهم، في مشغولاتهم، كل حاجة، في مشنتهم، في لبسهم، في كنت كل... بتسافر هناك؟ لا للأسف لا، بس لكن الجينات موجودة جدا. وأنا مهووس بالفن النوبي، وكمان أنا كمان مهموم بالتراث الشعبي والحياة الشعبية، كمان مهموم بالتراث المصري القديم. لا بالفراعنة حضرتك قدمت، عشان كده الدكتوراه بتاعتي كان جزء منها عن الفراعنة، عن الفن المصري القديم فعلا. فالخلطة دي طلعت الستايل بتاعي. أنا بعشق رسوم الأطفال، وبعشق التراث الشعبي، وبعشق التراث النوبي، وبعشق، فجمعت كله يعني، لم تترك أي خط منهم. لا خالص، هو في الواقع كل ده لما بتدرسيه وبتحبيه بينصهر في بوتقة واحدة، ويطلع حاجة تانية خالص، اللي هو أسلوبي الفني اللي هو أنا مشهور بيه دلوقتي. حضرتك عندك أطفال؟ عندي بنتين. عندهم نواحي فنية ساعدت على تنميتها، ولا خطوطهم بعيدة عن النواحي الفنية؟ لا بالعكس، لا هم، أنا بقى مهموم بيهم أكتر. يعني زي ما أثرت على أخوك الأصغر أيضا أثرت على بناتك. طبعا ويروحوا معايا المرسم ويرسموا على الشاسيهات بتاعتي وبالألوان بتاعتي وبفرش الغالية، ويعني ما فيش حاجة اسمها لهم ألوان أرخص. لا فيش كلام ده خالص. كمان رهف بتحب المزيكا كمان جنب ال نفس الخط الأب في البداية، وعندها أورج بقى وبتاع، بس هي بتلعب باليه في الأوبرا. جميل. فبرضو أنا بزقها في الموضوع ده بشكل يخوف يعني. يعني الأب أكيد أو الأم لما بيكون عندهم وعي بيفتحوا المجالات أكثر للأبناء. بالتأكيد، وخصوصا أن مامتهم فنانة برضو يعني خريجة كلية عندنا، فإحنا الاتنين بنعزز نفس الخط. مش نفس الخط ده، خطوط أكبر كمان، انها ترقص باليه، ان هي طيه مغرمه بالسفر والرحلات، فتطلع كامبس في معسكرات كده، وانا اوكي اشجعهم. ومامتهم كمان، تخصص مامتهم ايه بالظبط؟ تصميم ايضا ولا لها خط اخر؟ لا، هي اتخرجت من الكليه 5 سنين، اشتغلت في قسم الاستكشاف في احدى شركات البترول، برضو رسامه، بس رسامه بقى بتاعت مواسير بترول، الخرائط نقول يعني فيها نوع من العمليه اكثر من النواحي الفنية. بالظبط، بس كمبيوتر عايز وكده برضه يعني. يجمع بينكم الكمبيوتر، يجمع بيننا الفن التشكيلي، لان هي كمان فنانة وكانت ممثلة مصر، وهي اول ما اتخرجت في ايطاليا. هو حضرتك أيضا حصلت على عدة جوائز، سواء جوائز محلية زي مثلا الجائزة الأولى للرسم بمسابقة المدن الجامعية في البداية، ده كان في 85، وأيضا الجائزة الأولى في صالون الشباب السابع سنة 95، جائزة لجنة التحكيم في صالون الشباب العاشر سنة 98، وجائزة عالمية في البنالي الكويتي الدولي الرابع كان سنة 2010. الجوائز، هل خط الجوائز بيكون مهم لأي فنان؟ يعني بيعتبر زي خطوات على الدرب؟ هو مش عايز أدخله في منطقة مهم أو مش مهم، هو في النهاية لما بتبقى فيه جائزة بتحس إن أنت ماشية على الطريق الصحيح، وبعدين كل جائزة من دول بتبقى نتاج شغل، فبتحس إن أنت اشتغلتي على نفسك كويس وقدمتي حاجة مهمة، فبتكرمي إن أنت تاخدي الجائزة دي. فطبعا دي حاجة مهمة جدا في مسيرة الفنان، بس ما يسعلهاش يعني. أنا ما افتكرش أبدا إن أنا عملت شغل لصالون الشباب عشان أخد بيه جائزة خالص، أنا بعمل شغل علشان أشارك، عشان تجربتي، علشان كل تأتي بعد ذلك الجائزة، ده شيء يعني يعتبر إضافي بس أنا ما بسعاش إن أنا أحصل عليها. إذا كان خط الجوائز يعني حضرتك بتعتبره شيء إضافي بالنسبة لمسيرة أي فنان، إدراج اسم حضرتك في موسوعات محلية وعالمية، هذا الخط معناه إيه لأي فنان؟ بصي، هو تتويج لمسيرتك، هو تتويج لحراكك التشكيلي، هو تتويج لتواجدك المكثف في الحركة التشكيلية. فطبيعي جدا ان انا ببقى فرحان جدا وفخور جدا، لكن ببقى فرحان جدا ليه؟ في النهاية انت بيجيلك حالة من الرضا النفسي بعد المشوار اللي بتعمليه ده كله، ان انت مصنفة في الموسوعة دي، او ان انت متواجدة في الحركة التشكيلية، او فاعلة في الحركة التشكيلية المصرية. انا افتكر ان دي حاجة مهمة جدا. والحياة الاجتماعية، هل كنت بتجد لها الوقت بين كل هذه الخطوط المتقطعة؟ زمان دلوقتي لا. يعني مفيش صداقات، مفيش مناسبات أسرية بتهتم بيها وتتزاور لا بس إلا صداقات، لأن في النهاية أنا فنان، ما أقدرش أعيش من غير أصدقاء، ما أقدرش أعيش من غير مجتمع حواليا، ما أقدرش أعيش من غير أسرتي مهما كان وقتي ضيق فلهم عندي مساحة. المناسبات، ما تنسيش حضرتك إن أنا متربي في مدرسة عسكرية، ما تنسيش حضرتك إن أنا أستاذ جامعة، بس يعني برضو في النهاية هنلاقي وقت بس مش زي الأول. وقطاع الفنون التشكيلية ممكن نقول حضرتك من خلاله قدمت إيه وبتحلم تحقق إيه؟ ده كلام مهم جدا. عندي استراتيجية في المنطقة دي. أولا قطاع الفنون التشكيلية ده قلبي، لأن أنا فنان تشكيلي، فأنا أدرى بمشاكل الحركة التشكيلية، بهموم الفنانين التشكيليين، إيه المناطق اللي كانت بتضايقني حتى وأنا فنان تشكيلي وقاعد بتكلم فيها مع الفنانين. أنا بشتغل على البشر والحجر. البشر أنا عندي قناعة كمان من هوايا إن أطفال. فالنهاردة أنا عندي مجموعة من المتاحف، كل متحف فيه إدارة للتنشيط الثقافي. التارجت بتاع الهدف بتاعهم ان الاطفال تيجي المتاحف دي، وامين المتحف ياخدهم في جوله جوه المتحف، احمد شوقي، طه حسين، مختار، محمود سعيد. المتاحف هامه جدا جدا. وبعدين بعد الجرعه دي ينزلوا في منطقه التنشيط الثقافي يعملوا ورش فن، يكون في تطبيق عملي. مش مهم يطبق، يعني المهم هو احساسه ايه بالمتحف، يستوعب، مش عايزه ينقل، يعمل اللي هو عايز يعمله، يشتغل طين، يشتغل الوان، يشتغل ورق يقصقصه ويلزقه، مش المهم يعمل نشاط فني جنب المتحف ده. بعد ما يكون شاف زياره في المتحف دي، ان احنا لو الطفل شاف لوحه او سمع مزيكا او كده مستحيل يطلع ارهاب، مستحيل طبعا. فانا همي في المنطقه دي كده. ده غير الأحداث الفنية اللي هي المعرض العام والمعرض الصالون الشباب، اللي هي الأحداث الدورية. دورية، لكن برضو بنعملها بصيغة مختلفة. فهدفي الطفل الأول، ثانيا تنمية الذوق العام، تشجيع الجمهور. أنا فوجئت مثلا لما جيت القطاع إن في لما يكون عندنا معرض ففي ناس لسه عندها فكرة إن ده بفلوس ولا من غير فلوس. لا، مفيش معرض بفلوس. فكرة ان انت ترجعي جذب الجمهور للقاعات العرض، وكمان ان احنا نطلع لهم، تبقاش اعمالنا جوه قاعاتنا ومتاحفنا ومقفول عليها وكده. كمان عندي منطقة البشر، وطبعا في ديتيلز، يعني في تفاصيل ضخمة جدا في المنطقة دي بنشتغل عليها يعني. لكن كمان المنطقة التانية الحجر اللي هو المتاحف بتاعتنا. الحقيقة لا أستطيع أني أنهي هذه السهرة دون التحدث عن الخط الأسود في أعمال حضرتك. ده خط ظاهر جدا، اللون الأسود قاسم مشترك في جميع اللوحات. يعني السبب في الاهتمام بهذا الخط، ويعني ابتدى من إمتى وظهر إزاي ومستمر؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا. دي شخصيتي في كل أعمالي، وفي الحقيقة كمان الخط ده هو الكونتور اللي بيحدد ويوضح تفاصيل العناصر بتاعتي. أنا دايما عندي خط واضح في حياتي كلها، لازم لما أعمل حاجة أأكد على حقيقتها أو على وضوحها. الخط بالنسبة لي بيعمل الحكاية دي. الخط بالنسبة لي بدأ من أول معرض ليا من 96 لغاية النهاردة. في الأول كان سموز، يعني ناعم، شوية شوية بقى النهاردة أوضح أوضح وأعنف، لان انا عندي قناعه ان الخط الاعنف ده هو شخصيتي انا من جوه. كمان بتاكد على صراحه الالوان اللي انا بشتغل عليها، فهتلاقي ان الالوان بتاعتي ناصعه واضحه ملخصه محدده بالكونتور الاسود اللي بتاكد على هويه اللون، ودي شخصيه خالد. العناصر هتلاقيها اطفال، وهتلاقي شجر، وهتلاقي شافيه، وهتلاقي تراث شعبي، وهتلاقي شافيه، هو كده، ودي شخصية خالد من جوه. فلوحاتي فتحاني، يعني هي كشف كل شيء، كشف كل حاجة عن حياتي، يعني ما فيهاش هزار. يعني الحقيقة احنا بنتمنى لحضرتك مزيد من العطاء، ونستمتع أكثر وأكثر بأعمالك الفنية. كل الشكر للأستاذ الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. شكرا لحضرتك. الشكر ليك يا هانم، وأنا متشكر جدا جدا جدا على المساحة الضخمة دي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.